الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا وحمل لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

وَالْقُرْآنِ